فالذي قدر له الهداية يكون مهديا، والذي قدر له الشقاء يكون شقيا. وهذا معناه. وجاء في آية مثل ذلك يقول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم، يكونوا على الإسلام وعلى التوحيد وعلى عبادة الله وطاعته. ولكن لله حكمة، ولأجل ذلك القرآن يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلذلك هذا من حكمته. وذكر في أحاديث يعني عن آدم لما خلق الله استخرج ذريته كالذر، فقال: هذه إلى الجنة ولا أبالي، وهذه إلى الجنة إلى النار ولا أبالي. وقال: ألست بربكم؟ فالمؤمنون قالوا: نعم أنت ربنا. والكافرون لم يقولوا ذلك، فهؤلاء مؤمنون وهؤلاء. ولذلك يقول: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فلا يكون بينكم لا عداوة ولا خصومة ولا شقاق. يعني كأنكم قال: لو وفق بينكم ولما جعل اختلافا ولا تباغضا ولا شحنا. فيكون. ومعلوم أن المؤمن الحقيقي يعني المؤمنون في الحق يعني يكونوا كلهم إخوان. إنما المؤمنون إخوة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى شاء، لأنه خلق الجنة وخلق النار، فلازم هذا يكون لهم يعني ناس، وهؤلاء لهم ناس. فلذلك قسم الناس إلى مؤمنين وإلى كافرين، وأرسل الرسل، ولا يعذب الكافرين ولا يدخلهم النار حتى يرسل إليهم الرسل ويبينوا لهم الطريق الذي يوصلهم. فلذلك قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد. يعني ربنا لا يعذب الكفار والمشركين قبل أن يبعث إليهم رسل يبينوا لهم. فأرسل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء كثيرون، فدلوا الناس وقال لهم هذا الطريق يوصل. ولذلك قال: إنا هديناه السبيل، إنا هديناه النجدين، يعني وبين له الطريق. وكذلك لا يؤاخذ ولا يعاقب حتى يعطي له عقل. فإذا ما عنده عقل رفع القلم عن ثلاث. أول يرسل الرسل يبينوا له الطريق، ثم يكون له عقل. فإذا كان كذلك وخالف فهناك يستحق العقاب. قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة ولكن يضل من يشاء، وهذا بعدله. ويهدي من يشاء، ويهدي من يشاء إلى الدين وإلى الإسلام وإلى اتباع الرسل وللإيمان بالرسل وتصديق الرسل. وهؤلاء يقولوا أن الرسل كذابين وأنهم مجانين إلى غير ذلك، وأن القرآن أساطير الأولين إلى غير ذلك. قال ثم قال: ولتسألن، وهنا أصل كان ولتسألن ولتسألونن. يعني كان أصله إيه؟ فعل من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون، ثم بعد ذلك في الواو واللام لام القسم، واجتمع نون التوكيد مع الواو. لما يجتمع نون التوكيد مع الواو قاعدة، يعني نون التوكيد نونين، واحدة ساكنة واحدة مشددة، فحذفت إيه؟ الواو، فحذفت الواو فحذفت الواو. ولا تسألن يعني تسأل إيه؟ الجماعة، مو يعني واحد. لو كان واحد كان يقول ولا تسألن. معلوم أن دائما فعل المضارع إذا اتصلت بنون التوكيد مباشرة يبنى الفعل على الفتح، وإذا ما اتصلت بأن فصل بينهم فاصل فلا تسأل. وهذا كثير موجود في القرآن. ولا يصدنك، لأنه في إيه؟ يعني فاصل. وكذلك لتبلون، فإما ترين، وهكذا لابد أن تكون إيه؟ مباشرة. هنا دحين مباشرة. لينبذن زي هذا مبني، لكن لما يقول مثلا لتبلون هذا لأنه في فاصل، فلذلك ما يكون مبني على الفتح. إنه ولا تسألن هنا فعل مضارع، يعني مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. يعني هذا فعل مرفوع هو. أصله كان لتسألونن، ثلاثة نونات. فالتقى ساكنان، الواو ساكنة والنون ساكنة، حذفت الواو وحط ضمة عشان يعرف انه ايه ما هو للواحد انما هو للجماعه. ولا تسالون ولا تسالون كلكم عما كانوا عما كنتم تعملون. ولا تسالون يعني المؤمنون والكفار وهذا كله يسالون عما كنتم تعملون. فالمؤمن نعم ينال حسابه، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، فالحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. ثم قال: ولا تتخذوا ايمانكم. ايش الايمان هنا؟ معنى الاحلاف، يعني الأحلاف والعهود والمواثيق، العهود والمواثيق التي حصلت بينكم أيها المسلمون. لا تتخذوا يعني أيمانكم دخلا، يعني خداعا ومكرا. يعني مثلا جماعة من المسلمين نعم يعاهد ناس من المسلمين الآخرين أو من الكفار على أنه لا يكون بيننا وبينكم حرب ولا يكون بيننا وبينكم كذا، ثم بعد ذلك لما يجدوا فرصة أن هؤلاء ضعاف نعم ينقضوا عهودهم ويروح لناس آخرين. فهذا لا تفعلوا أيها المؤمنون. ولأجل ذلك كان الرسول: وأوفوا بعهد العهد عهدتم يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة أوفوا بالعقود، يعني إيش العقود؟ المواثيق. إيه عصر بين القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية عهود على عدم الاعتداء بعضهم على بعض فيوفوا بهذه العهد. وقد تقدم لنا أن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن. وهذا معناه اتخذوا أيمانكم دخلا. إيش معنى دخلا؟ يعني مكرا وخداعا. يقول لهم نحن إخوانكم ونحن أحبابكم ونحن طيبين، وبعد ذلك إذا وجدوا فرصة هجموا عليهم أو نقضوا عهودهم. فهذا المسلم لازم ما يفعل هذه الأشياء. فلذلك الله يحذر أيها المؤمنون لا تتخذوا أيمانكم دخلا فتزل قدم بعد ثبوتها. ها فتزل قدم بعد ثبوت، بعد ما كان يعني أحباب يصير بينهم شيء، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. وبعد ذلك يكون الله يعاقب هؤلاء الذين نقضوا العهد. الذي ينقض العهد لا تنقض الأيمان بعد توكيدها عن سبيل الله، ولكم عذاب. الذي يفعل ذلك سواء كان من المؤمنين لهم عذاب، ثم ما خلها عذاب بس كده، قال عذاب إيه عظيم. ها عذاب عظيم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يعني يحلف دائما أيمان والله والله وأنا هذا ملكي أو كذا وهو كاذب. فإذا فعل ذلك ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله وخير لكم، يعني يدعي أن هذه الأرض أو هذا المال أو هذا البيت أو هذه الأشياء فيحلف بالله. ومعلوم لما يحلف بالله نعم قد يكون إيه الحاكم. وقد جاء في الأحاديث: لعلكم تختصمون إليه فيكون بعضكم أرحم بحجته من بعض. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يمكن ربنا يعلم الغيب: لعلكم تختصمون إليه فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض. يعني يكون إيه يعني يعرف الكلام ويقول أن هذا مبطل وأن كذا، فيقوم الحاكم يحكم له بالبلاد. وجاء في الأحاديث الذي تقدمت لنا يعني: فمن حكمت له يعني من أخيه شيء فإنما يأخذ جمرة. ها يعني سواء، لأن الحاكم يحكم بالظاهر. فإذا مثلا رجل جاب شهود زور وكانوا مثلا عدول وحكم له وهو يعرف أنه مبطل، فحكم الحاكم لا يحل الحرام أبدا. وهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بالنسبة للرسول فللقضاة من باب أولى وأحرى أن يحصل ذلك. ولذلك قال: لعلكم تختصمون إليه فيكون بعضكم ألحن بحجة بعض فأحكم له على نحو ما أسمع فإنما أقضي له قطعة من النار. فلذلك هذا يقول: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. وقال: أي لا تتعاضوا عن الأيمان بالله عن عرض الحياة الدنيا وزينتها فإنها قليلة، ولو حيزت لابن آدم بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير. يعني كن إيه كن صادقا، ولو كان الإنسان يكون صادق ولو يعني فيه ضرر عليه أو فيه ذهاب لماله، فإذا فعل ذلك فهذا وما عند الله خير. يعني مثلا الدنيا حطامها زائل، مثلا حصل ادعى شيء وحكم له بذلك، بعد ذلك يزول إما ربنا يذهب هذا، لأن الحرام يذهب دائما، أو يموت ويترك وسيحاسب على ذلك يوم القيامة. فلأجل ذلك هذا يعني تقريبا: ولا تشتروا بعهد الله إنما عند الله هو خير لكم، إنما عند الله ما عند الله من الثواب ومن الأجر ومن الجزاء في الجنة والنعيم في الجنة خير من أيام الدنيا، لأن الدنيا زائلة، مهما عاش في الدنيا يوما من الأيام سيموت وسينقل إلى القبر، وهناك في القبر لا ينفعه، يعني قد يذهب معه ماله وأهله وعمله، فيعود المال والأهل ويبقى العمل. فلأجل ذلك عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إذا كنتم تعلمون. ثم ذكر بعد ذلك: ما عندكم ينفد، يعني ما عندكم يذهب وينقضي. مثلا الإنسان مهما عنده، ولذلك ما يعني ما عندكم من الدنيا، ولذلك ما لما لا يعقل دائما لغير العاقل، ومن دائما للعاقل دائما كده. ما عندكم معلوم إيش عند الناس من الدنيا، يعني عندهم طعم الدنيا مثلا من الذهب ومن الفضة والأوراق والذهب والمال والبساتين والأنعام وغير ذلك، هذا ينفد، إما يعني يبيعه أو يموت أو غير ذلك، أو يموت هو ويذهب. وعلى كل حال هذا وما عند الله باق. إيش اللي عند الله باق؟ الشيء الله ينفق على من يوم خلق السماء ينفق على خلقه، ما نفد شيء. ثم ما عند الله في الآخرة هو الخير، يعني ما عند الله في يوم القيامة هو الخير، يعني الدنيا هذه زائلة. فلذلك قال ما عند الله باق: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزين الذين، كذلك برضه هنا اللام لا واقع جواب القسم، يعني والله الله يقول كأنه ولنجزين الذين صبروا. والصبر معنى ايه؟ صبر. الصبر ينقسم الى اقسام، يعني الصبر على الطاعات حتى يحصلها، والصبر على المعاصي حتى يجتنبها، والصبر على اقدار الله. فالصبر على الطاعات، مثلا انسان يبغى يخرج يصلي صلاة الفجر في ايام البرد، الشيطان يقول له براد نعم بعدين صلي، فيبغى له يجاهد نفسه مرة في مرة حتى بعد ذلك يصير ايه قبل الاذان هو صاحي من النوم خلاص، ايه لانه صبر. والصبر على المعاصي كذلك، انسان يصبر على المعاصي، مثلا رجل ربنا ابتلاه بالمعاصي فيقع في الذنب، ثم يتوب ثم يقع ثم الى بعد ذلك ان شاء الله يتوب. ومعلوم ان المؤمن لا يكون لا يذنب، لابد الناس ايه كلكم خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون. فلذلك ولذلك قال سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب، والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على، يعني ليس معنى انه ما يذنب، لان هذا خاص بايه بالرسل صلوات الله، واما كل نحن نذنب فاذا اذنب يتوب الى الله سبحانه وتعالى وربنا يتوب. فالحسنات يذهبنا السيئات، ولنزين الذين صبروا، والصبر ايه على اقدار الله، يصاب في نفسه او في ماله او في اهله. وقد ذكر الله الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، وجاء فيها انما يوفى الصابرون ايه اجرهم بغير حساب، يعني بغير مكيال ولا غير عدد. فالصبر ايه، وفي كتاب اظن ابن القيم سمى عدة الصابرين، وذكر اشياء في هذا الموضوع شيء كثير جدا يعني. فالصبر ايه ويكفي، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. والصبر هو ينقسم الى هذه الطاعات على المعاصي على اقدار الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الذي يصبر على اقدار الله مثل يعني ام سلمة لما توفي زوجها ابو سلمة وجاء الرسول يعزيها فقال قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، فكانت تقول ومن خير من ابي سلم، رجل هاجر الهجرتين، هاجر الحبشة وهاجر الى المدينة، ومن اصحاب رسول الله يعني المتقدمين في الاسلام من مكة، فكانت تقول ومن خير منها. لما انتهت عدتها عدة الوفاة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت ايه ابدلت من هو خير من ايه من ابي سلم. وكانت هي يعني كذلك مرأة يعني كبيرة في السن، وكانت هي تقول انها يعني هي من عادتها ما تحب الضرات، وانت يا رسول الله عندك دحين 8 هذه التاسعة، فالرسول قال انا ادعو لك ان يزيل ذلك. ولها اولاد، يعني لها ولد وبنت، فقال البنات والاولاد فتربوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، البنت ام سلمة يعني زينب وعمر بن ابي سلمة، فتربى في بيت رسول الله يصير ايه شيء من احسن ما يكون، لانه في ولأجل ذلك الصبر له يعني فوائد عظيمة. والقرآن قد ايه كثير يعني ذكر الصابرين الصابرين الصابرين كثير، وهنا قال ولنزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، باحسن يعني ايه الحسنة تضاعف الأجر والثواب، ويكفي بذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يكفي هذا دخل. ثم ذكر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا، وهنا دائما أداة الشرط لما تدخل على الماضي تقربه للحال والاستقبال، قاعدة يعني في اللغة العربية. من عمل صالحا يعني ايه من يعمل، كثير في القرآن، ومن يعمل مثقال ذهب فعل مضارع، مثلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يعني إيه إن تحسنوا، وإن أسأتم يعني إيه وإن تسيئوا، هذا معناها. فمن عمل يعني من يعمل صالحا، إيش الصالح؟ العمل الصالح ما استوفى شرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، والشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعمل بإيه بما أمر به رسول الله في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في جميع الأمور، فهذا العمل الصالح بشرط إيه من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يعني مثلا مثال واحد، لو أن إنسان مسلم تصدق يعني بتمرة له في ذلك أجر، الكافر لو تصدق بتمرة أو بذهب في الدنيا يمكن ربنا يعطيه، لكن في الآخرة ما له شيء. ولأجل ذلك ذكر الله في كتابه يعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، يعني مثلا من الكفار الآن بعض الكفار يعملوا أشياء، يعني في أوروبا وفي غير ذلك رجل يكون عنده أموال يجعل هذه الأموال مثلا للفقراء والمساكين، أو يجعلها مستشفى أو يجعلها كذا أشياء، يعني أعمال طيبة، فهل هذا يوم القيامة يحصل أجر؟ ما يحصل أجر، أما في الدنيا هنا مثلا تصدق على الفقراء، كان ماله 10 يصير ماله 100، كان أولاده 2 يصيروا 4 أو 5 أو 8، لكن في يوم القيامة بخلاف المؤمن. المؤمن لا، من يعمل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وبشرط أن يكون على الإيمان. فلأجل ذلك إذا عمل أعمال غير مثلا، وقد سألت يعني عائشة رضي الله تعالى عنها ابن جدعان، فقالت يا رسول الله ابن جدعان هذا كان إيه رجل كريم في مكة، في الصباح يطبخ طعام للفقراء والمساكين في مكة، يجي في الصباح ويأكل من مائدة هذه، في الظهر كذلك وفي الليل كذلك، سمين يعني، هل كان ينفعه شيء مما فعل ذلك؟ قالت إنه لم يقل في يوم من الأيام أنا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لو كان مؤمن لنفعه ذلك. ولذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الطيبين كأبي بكر وعمر وعثمان وهذول، أعمالهم اللي كان عملوها في الجاهلية كلها تكون إيه حتى في إيه في الإسلام تضاعف لهم الأجر ولهم الثواب. وأما الكافر لا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. ولذلك قال هنا من عمل صالحا من ذكرنا أوه مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة، إيش معنى الحياة الطيبة؟ قال فسره بعضهم بالرزق الحلال الطيب، ربنا يرزق رزق حلال طيب. وفسره بعضهم بالقناعة، وهذا بيوجد يعني في بعض المسلمين تجد عنده قناعة، ربنا ما أعطاه شيء مرتاح لذلك. وفسره بعضهم كذلك بأنها هي السعادة، تجد مرتاح يعني. في ناس الآن فقراء محتاج يحصل له ما يأكلها، وناس أصحاب الملايين تعبانين، هذا شيء مشاهد يعني نجد. ثم هو بس يبغى إيه يجمع، تجد لا ينام يعني، يدخل بيته مثل آخر الليل، لأنه هناك أعمال عشان لا تفوت المصالح الدنيوية. وليس معنى ذلك أنه يترك الدنيا لا يعمل، لا لا، يعمل للدنيا ويعمل للآخرة وكل شيء يؤدي حق. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ليس معناه بس يقعد في المسجد يصلي، يعمل اتخذ، بس لا تكون الدنيا غاية، تكون وسيلة. فإذا كانت الدنيا وسيلة هذا ما هو مذموم، ممدوح. تكون الدنيا وسيلة هذا ممدوح، إنما تكون غاية. ولذلك إذا فسر يعني ولنحيينه حياة طيبة، قال أن هذا العمل المأمور بمشروع بأن يحبه الله حياة طيبة في الدنيا وأجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة، تجد إيه مرتاح في أي جهة كانت. ورؤيا فسروها بالرزق الحلال الطيب، وعنها فسرها بالقناعة، وفسرها علي بن أبي طالب وابن عباس وهي السعادة. وقال الحسن ومجاهد وقتادة لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة، يعني الحياة الطيبة أنه إيه حياة إلا في الجنة، لأن حياة هذه اللي في الدنيا كلها زائلة. ما هو، وقد جاء في أحاديث مرت علينا أن الله يأتي برجل يعني كان في هذه الدنيا فقير وحالته متعبة جدا، وبعد ذلك مات وأدخله الله الجنة، فيقول له أنت يا عبدي هل رأيت في الدنيا شيء يعني من تعب أو من هذا؟ يقول أبدا. ويجب الكافر المشرك الذي كان متنعم في هذه الدنيا وأدخل في النار، هل رأيت في نعيم في الدنيا؟ يقول ما رأى، مع أنه إيه هذا كذا. ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولذلك قال الإمام أحمد عن أنس قال رسول الله إن الله لا يظلم المؤمن من حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا. وهذا يعني هذا حتى إذا قضى إلى آخرته لم تكن له حسنة. ولذلك الناس الكفار الذين يتصدقون على الفقراء وعلى المساكين في هذه الدنيا، هل يوم القيامة يجدون شيئا أو لا؟ أما في الدنيا فربنا يعطيهم، يمكن كان له شيء من المال قليل ربنا يضاعف له ماله يكسره، كان له أولاد، كان له زراعة، كان له كذا. أما في الآخرة الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه. أما المؤمن لا، فالحسنات يعني تتضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وحديث مرت علينا كثيرة إن الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل أحد من الأجر ومن الثواب. وثم بعد ذلك يقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن، وهذا إرشاد من الرب سبحانه وتعالى، أيها النبي وأيها الرسول محمد وأيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم أتباع الرسول، فإذا قرأت القرآن فاستعد. وهذا يعني يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن قبل ابتداء القرآن فاستعد بالله، هذا التفسير أصح التفاسير. وهناك بعضهم فسره إن قراءة القرآن يعني إذا انتهيت من قراءة القرآن، والصحيح وهذا موجود كثير في القرآن. ها ها مثلا إذا دخل أحدكم المسجد، يعني إذا أراد الدخول، ها يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني إذا إيه إذا أردت، ها مثلا الحديث كده إذا أردت، يعني إيه إذا قمت إلى الصلاة، يعني قمت يعني بعد ما يبغى يوقف في الصف هو ما توضأ يكبر، لا ها إذا أردت القيام إلى الصلاة فتطهر، فإذا عليه حدث أصغر يزيل، وإذا كان عليه حدث أكبر ثم بعد ذلك يكبر، وهذا معنى. فإذا قرأت القرآن فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. إيش معنى الاستعاذة بالله؟ الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، استعاذة معناه اعتصام، ولذلك قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى غير ذلك. استعذ بالله من الشيطان الذي هو إبليس الرجيم، يعني المرجوم، ويصير إيه يبعد عنه. ومعلوم أن الشيطان زي ما قال الله تعالى عنه إنه عدو لآدم ولذريته، فهو يعني لما يجي يقرأ يصلي، وهذا شيء مشاهد، مثلا أي إنسان يريد يصلي وقت ما تقام الصلاة تجد الإنسان خالي، نفسه كلها ما فيها شيء من أمور الدنيا، بعد ما يكبر يجي له عرض، أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا. وإلا لو فتشنا على الناس يعني وقت الإقامة حقيقة تجد الإنسان يعني متفرغ للصلاة، ليه؟ لأنه فر، هو لأنه ما يبغى يسمع إيه الله أكبر الله أكبر، بعد ما يكبر يجي عادته أذكر كذا أذكر كذا، حتى ما يدري كم صلى، أربعة ولا خمسة، وعلى كل حال ماشي مع بعض. وهذا شيء مشاهد يعني. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين لم يحدث لهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ركعتين بس من الله أكبر إلى السلام عليكم مع صلاة، خلاص إذا فعل هذا غفر له إيه ما تقدم من ذنبه، بس هذا. ويقرأ بأصغر الصور، قل أعوذ برب الفلق، ولا قل هو الله أحد، يجرب كل واحد مننا هذا يجرب كل واحد مننا هذا ها أبدا ما هو يعني عدو، تمام، درجة أولى ما في عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، على معاهد إليكم يا بني آدم ألا تعفى. لذلك قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان اللي هو إبليس الرجيم. ثم قال ثم قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. ايش معنى السلطان؟ معنى الحجة، يعني ما يقدر عليه، لانه هو بنفسه اعترف لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، يعني في ناس ما يقدر عليهم ابدا ابدا، هو بنفسه معترف، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك، مين هم؟ الناس الطيبة ما يقدر عليهم، قد ما ساوى ما في فائدة ابدا. التأمين وكل واحد على قد ما يستطيع يعني ابدا. ناس مثلا يقول له لا تروح المسجد ما يرضى، ناس آخرين يقول لهم لا تروح المسجد أقعد فيه، لا هذا روح للخمارة يروح للخمارة، كل واحد يجي له بالطريقة. مثلا يجي للمسجد بدال ما تصلي في داخل المسجد يحصل ألف صلاة يخليه يصلي برا، خسارة ولا لا؟ مثلا خليه في الشارع يصلي، مو بدي يحصل إذا دخل المسجد يصلي يحصل ألف صلاة يصلي برا، فهو إيه مين الكسبان؟ إبليس كسبان وهو الشخص خسران، وهكذا يعني يعني شيء ابدا. ولذلك يقول في المثل انه يرسل اولاده في الصباح، وكل واحد يجي له في اخر المساء يقول له انا فعلت كذا، خليت فلان مثلا زنى، فلان سرق، فلان ساوى كذا، فلان ما صلى كذا، واحد يجي يقول له لا انا اليوم دخلت بين الرجل وبين زوجتي حتى فرقت بينهما، قال فيدنيه منه ويقربه ويقول له انت يعني تقريبا زي ما يقول له شاطر تمام، لانه فرق بين الزوجين، هذه بعدين عادت، وخصوصا في عصرنا هذا حصل ايه الان مشاكل كثيره، يطلق ثلاثه بعدين ينكر انه ما طلق ثلاثه وانه كان غضبان وانه كذا، ويدور عادت بعد ذلك على المشايخ، يجري من هنا من المسجد هذا الى المسجد هذا الى الشيخ هذا عشان يرد زوجته، واشياء كلها يعني تقريبا. فهذا هو العدو، يعني أكبر عدو لبني آدم هو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا. وقال أعاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ولذلك قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان، يعني حج على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، يعني هذولك ما يقدر عليهم، والذين على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه يعني إيه حجته ووسوسته على الذين يتولونه. إيش يتولونه؟ يطيعونه. إيش معنى يتولونه في هذه الآية؟ يطيعونه، والذين هم به مشركون. ومعلوم أن سبب الشرك أن الشيطان هو اللي بيخلي الإنسان يجي يوسوس إليه، يقول له مثلا أنت يعني هؤلاء الأصنام يشفعونك، كما جاء في الأحاديث يعني قوم نوح عليه السلام كانوا ناس مسلمين يعني يمكن قرنين على الإسلام، ثم جاء الشيطان وقال لهؤلاء إن آباءكم كان إذا مات فيهم الناس الصالحين يصوروا صورهم لينشطوا في العباد ويجعلون قدامهم في المسجد، فصوروهم. نعم، بعد ما مضى مدة سنة قال إن آباءكم أجدادكم كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم، وبعث الله نوحا عليه السلام فلبث 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا لنوح بالرسالة، حتى قال بعضهم يعني تدعون تتركون إيش الآية لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر أبدا. فلذلك أول شرك وقع في أهل الأرض سببه الغلو في الصالحين، ولذلك نهى الله ونهى رسول لا تغلو في دينكم، فكل حتى الأنبياء فيقول هنا إنما سلطانه يعني حجته ووسوسته على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وهذه يعني تقريبا عادة وطيب الاستعادة هذا واجب، يعني من العلماء كلهم قالوا مندوب، ولأجل ذلك طلبة العلم الذي يقولوا كل شيء أمر الوجوب يعني فيها شوية صعوبة جدا، ولذلك ذكر هو في هذا قال الشيطان وهذا أمر ندب ليس بواجب، حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. فليس كل أمر الوجوب، يعني واحد قرأ القرآن وما استعاد، لأنه لو كان هذا بعدين سير يعني في الصلاة صلاة باطلة، ولأجل ذلك استعاد. وكذلك البسملة، كذلك البسملة سنة ليس بإيه ليس بواجب، يعني مثلا إنسان قرأ الفاتحة ولم يقرأ بسم الله الرحمن ولم يتعوذ صلاة صحيحة، لكن فيها مخالف. يقول وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسير ولله الحمد، والمعنى في الاستعانة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر، لأنه يفر عنه. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعانة إنما تكون قبل التلاوة، وحكى عن حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة، وهذا على كل حال الصحيح الأول. صحيح أنه إذا قرأت القرآن، إذا تريد أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه يطيعونه. ومعلوم أن الناس الذين يطيعون الشيطان كثيرون جدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، وهذا معناه النسخ، وقد جاء في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فآيات القرآن فيها منسوخ، يعني الله يأمر بأمر ثم بعد ذلك نعم ينسخ هذا الأمر، أو ينزل آيات ثم ينسخ، وهذا موجود في القرآن في آيات الآن. مثلا مثال لذلك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بعض العلماء يقول أن هذه الآية منسخ، لأنه أول ما فرض الصيام من أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد لا يصوم نعم يطعم عن كل يوم مسكين، هذا أكثر العلماء هكذا. ويقول عبد الله بن عباس لا، الآية ما هي منسخ، اللي هي يعني محكمة، وهي على الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع أن يصوم يطعم. وكذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى هذه المدينة أمر بصيام يوم عاشوراء فرضا في أول سنة، وفي السنة الثانية أصبح سنة، فنسخ هذا الحكم مثلا. وفي ما ننسخ من آية أو ننسى آيات اللي فيها يعني ترك الكفار وترك المشركين يفعلوا ما يشاءوا، بعد ذلك قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مزل. إنما عليك البلاغ، بعد ذلك أمر الرسول، وهكذا يعني الآيات موجود في هذا. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا هذا افتراء، اليوم يأمر بكذا وبكرة يأمر بكذا. ومعلوم كذلك مثلا آية الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليش لا، هذه موجودة. طيب الزاني المحصن فين آية؟ ما في آية المحصن. ولذلك عمر بن الخطاب يعني خطب في آخر حياته، قال إن خطب خطبة هنا في المدينة بعد ما في السنة التي استشهد فيه، قال إن يعني أخشى ما أخشى أن الناس يطول عليهم الأمد فيقولون أن المحسن لا نجد له آية. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، يعني ورجم أبو بكر ورجم هو، فهي موجودة وموجودة كانت في القرآن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها نكالا من الله البتة والله عزيز حكيم. هذه آية كانت مكتوبة في القرآن ونسخ لفظها وبقي حكمها. وكثير هذا، ولذلك قال وإذا وقال في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها، وكذلك في السنة موجود، وكذلك في السنة موجود في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث منسوخة وأحاديث، ولكن هل السنة تنسخ القرآن؟ لا، القرآن ينسخ القرآن، السنة تنسخ القرآن. فهذه الآيات مثلا، وفي السنة موجود مثلا موجود حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إيه إنما هو بضعة منك، في حديث طلق إنما هو بضعة منك. ورأيت أنا لشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه يعني يقول لا، إذا بدل كذا وما عندنا يا دليل، إذا يكون إيه يعني تقريبا سنة، يعني إذا مس ذكر، لأنه أبو حنيفة يرى أنه لا ينقض الوضوء، لأنه قال إنما هو بضعة منك. فلذلك فإذا السنة فيها منسوخ والقرآن فيه منسوخ، لكن القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخه، أما السنة نعم يعني تبين القرآن وتوضحه يعني وتقيده. مثلا لا وصية لوارث، القرآن موجود آيات كثيرة في الوصية، عين يعني يبغى واحد يبغى يوصي لناس ينصي للأجانب، يبغى يوصي مثلا لناس عنده من ماله من أقاربه للأجانب الذين لا يرثون، فمثلا ذو أولاد ما يصيلهم ولا بشيء، لو زوجة ما يصيلها ولا بشيء، لو أخ ما يرث يصيل، ويصيل في إيه؟ في الشيء المعين الذي هو الثلث أو أقل من الثلث، وهذا معنى. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم، قالوا إنما أنت مفترين، يعني قالوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنت كذاب، وهذا موجود في القرآن كثير، يقول أن الرسول كذاب وأنه ساحر وأنه مجنون وأن القرآن أساطير الأولين إلى غير ذلك إلى غير ذلك من قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. الله يقول أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وهذا موجود كذا إلى غير ذلك، بل أكثرهم لا يعلمون. بعد ذلك الله يقول لنبينا محمد قل لهم أيها النبي وأيها نزله روح القدس. من هو روح القدس؟ جبريل عليه السلام. جبريل سمع القرآن من رسول من الله سبحانه وتعالى وأتى به وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرأه على أصحابه وأصحابه بلغوا من بعدهم حتى وصل إلينا. والله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. فروح القدس معناه يعني من ربك، يعني ايه من الله سبحانه وتعالى بالحق بالعدل والصدق. كل ما في القرآن هو عدل وصدق ليس فيه اي شيء. ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا، فالقرآن كله فيه يعني صدق. وان كانوا هم كانوا يقولوا ان القرآن هذا اساطير الاول يعني حكايات، وقد فعل بعض الكفار يعني الرسول اذا جلس في مجلس يقرأ القرآن على اصحابه يأتي رجل يعني ذهب إلى فارس وإلى الروم ويأتي بقصص ويجلس هناك يقول تعالى اسمعوا الناس العظمى، لأنه أعظم الناس في ذلك الوقت من كسرى وقيصر، ولأجل ذلك الله كان يرد عليهم. ثم القرآن اللفظ والمعنى والحروف كلها كلام الله، يعني جاءت فرق إسلامية زي مثلا المعتزلة يقولوا القرآن مخلوق كمان، هذا غلط. بعض الفرق الإسلامية يقولوا لا، زي الأشعرية والماتريدية يقولوا أن المعنى كلام الله، وهذا التعبير الموجود عندنا هذا إما من الله إما من الرسول وإما من جبريل، وهذا صحيح وما هو صحيح. والدليل على ذلك الذين قالوا أن القرآن مخلوق هذول غلطانين جدا. ليه؟ لأن لو كان القرآن مخلوق يكون الاستعاذة بالقرآن إيه؟ شرك، لأنه جاء في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والاستعاذة بغير الله يكون ايه شرك. فهذا دليل على انه اعوذ بكلمات. وآية وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، ومعلوم يسمع ايه اللفظ والمعنى. وهذه الفرق يعني موجودة يعني كتب التفاسير يعني فيها لخبطات في بعض الأشياء زي زي مثلا الزمخشري هذا إمام في اللغة العربية لكنه معتزلي ولا يزال يعني موجود وكذلك بعضهم يقول مثلا المعنى كلام الله وأن الله لا يتكلم كلامه نفسي بل ومما يدل على ذلك من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني واحد يقول ألف لام ميم له 30 حسن، طيب قل الفاتحة عد الفاتحة كم حرف؟ شيء كبير يعني. الفاتحة قل هو الله أحد، هذيك عدد الله الرسول أخبر أنها ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وكذلك مثلا زي البقرة وزي آل عمران هذه سورة عظيمة، يقول يا أيها الكافرون مثلا ثلث ربع القرآن، إذا زلزل ربع القرآن، ياسين يعني ذكر عنها. وكثير راحوا كمان علماء كمان ما هم طيبين قالوا لا نحن الناس انصرفوا عن القرآن، راحوا ساوا من أول القرآن كل سورة تقرأها كذا كذا حسنات من مخه. قالوا لي انت كذبت على رسولك، قال لا انا ما كذبت على رسولك، كذبت لرسولي عشان الناس لا يتركوا القرآن فالذي يقرأ السورة الفلانية. وهذا كمان يعني ذنب ما هو سهل، من كذب عليه متعمدا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فذلك يقول السيوطي في ألفيته يقول في فضائل السور فمن رواها في كتابه قذر، يعني في فضائل السور كل سورة لها فضل من أول القرآن إلى آخره كده، فهذا غلط يعني. القرآن يعني فلذلك هنا يقول قل نزله روح القدس وهو جبريل من ربك بدون واسطة بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبتهم على الإيمان وهدى، يعني هدى للمؤمنين. وأما الثانيين هذلك ما هم هدى في آذانهم وقر وبشرى للمسلمين وبشرى يبشر المسلمين. فلذلك القرآن فيه كله، ولذلك يقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما يحتاجه في القرآن موجود، وإنما السنة هي التي تبين القرآن وتوضحه وتشرحه لنا وتوضح هذا القرآن. فيخبر هنا يقول يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم، وأنه لا يتصور منهم الإيمان، وقد كتب عليهم الشقاء، وذلك أنهم رأوا تغيير الأحكام ونسخها ومنسوخها، قالوا لرسول الله إنما أنت مفتر كذاب، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال مجاهد بدلنا آية مكان، قال ورفعنا رفعناها وأثبتنا غيرها، وقال قتادة هو كقول ما ننسخ من آياتنا أو ننسها. وقال تعالى مجيبا لهم قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق بالصدق والعدل يثبت الذين آمنوا فيصدقوا ما أنزل أولا وثانيا وتخبت قلوبهم له وهدى وبشرى. ثم يقول الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمهم بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولقد نعلم برضو هذه الواو والقسم، وقد نعلم، يعني الله يقول عن نفسه نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني الذي تعلم القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد هذا بشر. بشر معناه إيه؟ يعني شخص حبشي كان الرسول يجلس إليه، يعني كان في مكة له دكان يقول جهة الصفا وجهة المروة، وكان الرسول يعرف قبل أن يبعث فكان يجلس. قالوا إذا محمد لا تعلم القرآن من هذا الحبشي، فرد عليهم القرآن إذا كان تعلم من عبد حبشي جيب لكم قرآن حبشي كمان، ما يجيب لكم قرآن عربي فصيح. وأنتم أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل المعلقات وأهل الخطب والقصائد العظيمة. فلذلك وهذا هذا يقول رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش، يعني بعضهم يقول كده، وكان بياعا عند الصفا، وربما كان الرسول يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، وذاك كان أعجميا اللسان لا يعرف العربية، أو أنه كان يعرف شيئا اليسير. مثلا رجل عجمي مهما تعلم في اللغة العربية ما يصير تمام. نحن رأينا يعني إلى الآن في هذا العصر يكون يعرف يتكلم ولكن ما يقدروا. وبعضهم قال أنه كان يعني كان لما يجلس عند المروة إلى سبيعه غلام النصراني. وكل حال وبعضهم قال أنه كان مكة اسمه بلعاب، وكان أعجمي اللسان، وكان المشركون يريدون رسول الله يدخل عليه ويخرج من عنده، كان يشوف الرسول مثلا مرة يجلس معه فقالوا تعلم منه. والله رد عليهم بذلك أن هذا القرآن لو كان شوف الإنسان عربي فصيح يعني والله تحداكم أنتم أيها العرب، فقالوا إنه هذا يعني أساطير، قال فأتوا بحديث مثل خلاص ما دام كده يعني هذا جيبوا زيه ما قدروا. بعد ذلك الله تنزل قال لهم 10 آيات جيبوا من أصغر الآيات. طيب ما بعد ذلك قال لهم بسورة ما استطاع. بعد ذلك الله تقول لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض. ولذلك يعني مسيلمة الكذاب يعني لما ذهب إليه عبد الله عمرو بن العاص إليه قال له إيش نزل